بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر صفر عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 141 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه، حيث بدأت القصة بذكر خطاب موسى لفرعون أنه رسول من رب العالمين، وبيان المقصد من رسالته وهو بعث بني إسرائيل معه، وموقف فرعون ورفضه إعطاهم إياه، وما كان مع موسى من آيات تدل على صدق دعواه النبوة، حيث كان قد أعطاه الله تعالى العصا، وكيف أنه عندما قذف العصا في قصر فرعون انقلبت حية فزعم أن ذلك سحر، وجمع السحرة من المدن وجعل لهم يوما معلوما ليلتقي السحرة مع موسى، وجاء السحرة وقد استعدوا بعصيهم وحبالهم وجمعوا في مكان واحد وقذفوا تلك العصية والحبال، فإذا بها قد أصبحت حيات عظيمة في ذلك المكان، مما أرهب الناس وأدخل الرعب في قلوبهم. ووصف الله عز وجل ذلك بقوله أنه واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ثم إن موسى عليه السلام قذف بعصاه فابتلعت كل تلك الحبال وتلك العصي، ولم يبق في المكان شيء منها، فأدرك السحرة أن هذا ليس سحرا وأنه من خارج قدرة البشر، فما كان منهم إلا أن وقعوا ساجدين معترفين بأن ذلك من الله. فغضب فرعون وهددهم بالقتل وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، ولكن الإيمان قد وقر في قلوبهم. ثم إن فرعون أخذ يهدد موسى وقومه، وأخيرا خرج موسى وقومه هاربين من مصر. واليوم نقف مع بداية خروجهم وما رافق ذلك الخروج من أحداث وما وقع فيه من أمور. وتاريخ بني إسرائيل مملوء بالكلام بالمواقف التي لا تليق بأتباع الأنبياء، لا مع نبيهم عليه السلام ولا مع ربهم عز وجل. والقرآن الكريم لم يذكر مرة واحدة أنهم نادوا موسى عليه السلام بالنبوة، وإنما كانوا يخاطبونه باسمه، وهذا قلة أدب مع الأنبياء، فإنما يخاطب الأتباع أنبياءهم بوصف النبوة إجلالا لهم واحتراما، ولا ينبغي أن ينادوا بأسمائهم. ولكن بني إسرائيل في جميع مواطن خطابهم لموسى إنما كانوا ينادونه باسمه، وكانوا يضيفون ربهم عز وجل إلى موسى فقط، فيقولون يا موسى ادع ربك وكأنه ليس ربا لهم. والقرآن الكريم عندما يذكر هذه العبارات وهذه الألفاظ إنما يريد أن يؤدب الأمة الإسلامية. فقلنا إن القصص المقصد منه بيان المآخذ والأشياء التي كانت حسنة من خلال القصص. فاليوم سنبدأ رحلة جديدة قد وقعت قبل آلاف السنين، وسنقف على تلك الرحلة وتلك المواقف وتلك الأحداث، والتي قد حفظها الله عز وجل لنا في كتابه وذكرها لنا في كتابه. والله لا يذكر القصص في الكتاب للتسلية، وإنما يذكرها للتربية. فينبغي أن نتعامل مع هذا القصص من هذا المنطلق، نأخذ منها العبر والعظة، لأن الذين وقعت منهم وفيهم وعليهم هذه القصص كانوا بشرا مثلنا، وكانوا مخاطبين بالنبوات التي بعثها الله تعالى إليهم، ومنهم من أحسن استقبالها ومنهم من أساء استقبالها، وقد أصبحوا تاريخ، ونحن اليوم حقيقة وسنصبح تاريخ، لأن الحياة هكذا جيلا بعد جيل، يأتي جيل يعيش فترة من الزمن ثم يرحل ويتسلم رأية الحياة جيل آخر حتى تقوم الساعة. لكن من رحمة الله ألا يموت الجيل كله دفعة واحدة، وإلا لخلت الأرض، ولكن الناس يموتون فرادا، وأكثر الناس لا يشعر بموت الآخرين حتى يأتيه سرة ثم يرحل، ولا ينفعه إلا ما قدم، وما قدمه إن كان خيرا فلا شك أن ذلك سيكون سعادة له في الآخرة، وإن كان شرا سيكون شقاء عليه في الآخرة. وسعادة والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توافر فيه شروط العمل الصالح: الإخلاص لله عز وجل، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة العبادة. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والقرآن الكريم يبين كيف يكون العمل صالحا، وكيف نحذر مداخل الشيطان. فإن هذه السورة قد ابتدأ الله تعالى في أولها بذكر الشيطان، وذكر ضحايا الشيطان في هذا القصص. القصص يذكر فيه تعالى ضحايا إبليس، ولكن لا يشير إلى أنه ضحايا إبليس، لكنه اكتفى بذكر الشيطان في أول السورة وتعهده بإضلال الناس. فإذا رأينا أناسا ضلوا، هؤلاء هم الذين عناهم إبليس لأنه سيكون داعية لهم إلى الضلال. وإذا رأينا أناسا قد هدوا، فهؤلاء الذين عصمهم الله عز وجل. فبدأ الله تعالى ذكر الشيطان في أول السورة، والسورة كلها تذكر أحداث البشرية بناء على هذه القصة التي قصة إبليس. فنحن لازلنا مع هذه القصة، نسمع إلى قراءة القارئ ثم نبين كلام المؤلف رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه وغرقه ودماره، وقد تقدم تفسيرها في البقرة. هذه الآيات مرتبطة بآيات سبقت قبلها، وهي قوله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم ربا وهو فضلكم على العالمين. يقول تعالى: جاوزنا ببني إسرائيل. جاوزنا بهم أي أن الله تعالى قد أخرجهم وأنقذهم وتجاوز بهم البحر، والذي تجاوز بهم البحر هو الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن حركة الإنسان من قدر الله، ولم يقل تجاوزوا، بل الله الذي جاوز بهم عز وجل. فمروا على قوم يعكفون على أصنام، يعبدون أصنام، فعندما رأوهم أعجبوا بما رأوه من أصنام، وهذا يدل على أن هناك بقايا في نفوسهم من عقائد الجاهلية. وهكذا إذا لم يتربى الإنسان على التربية النبوية السليمة تظهر بعض أعراض الأمراض القديمة والعقائد القديمة. فموسى عليه السلام غضب وقال أن يعني هذا يدل على جهلكم بربكم وجهلكم بخالقكم. ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم، ثم ذكر أن ما هم فيه باطل مهلك، ثم ذكر نعمة الله عليهم: ألم تروا كيف أهلك الله موسى فرعون، وكيف أنجاكم منه ومن ملئه وجيشه؟ أيليق بكم بعد هذا أن تسألوا أن يكون لكم رب غير الله عز وجل؟ فذكر تعالى نعمه عليهم، فقال تعالى أن موسى قال أغير الله أبغيكم ربا، أي أغير الله أبتغي وأبحث ليكون لكم ربا، والله تعالى قد فضلكم على العالمين، فضلهم على عالم زمانهم وليس فضلهم على العالمين مطلقا، وهذا يتكرر في القرآن الكريم: فضلكم على العالمين، لأن الخطاب كان في وقت وجودهم هم، وليس الخطاب الآن، إنما الله تعالى يذكر الخطاب الذي كان من موسى في وقته، فخطابه في وقته يقول إن الله فضلكم على ما في عصركم من الناس. ثم قال تعالى: وإذ أنجيناكم من آل فرعون. الإنجاء هو طبعا معروف بأن الله أخرجهم من مصر وأنجاهم من فرعون. فرعون كان يذبح الرجال، يذبح الأولاد ويستحي النساء. لما؟ فرعون قد رأى رؤيا أو سمع خبرا ممن له علم بالكتاب أن مولودا صغيرا من بني إسرائيل سيكون هلاك فرعون على يده، فقرر أن يقتل كل مولود ذكر. طيب إذا كان الله تعالى قد قدر، هل يستطيع أن يرد قدر الله؟ وبين أمرين: إما أن يكون الله قد قدر فلا يستطيع أحد أن يرد القدر، وإما أن يكون الله لم يقدر، فإذا قتل الناس لا فائدة فيه. لكنه أصلا فرعون لا يؤمن بقدر الله أصلا، بل يدعي الربوبية لنفسه. فهنا يقول تعالى، يذكرهم بنعم الله عليهم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من حاشيته وبطانته السيئة، يذبحون أبناءكم، أي كانوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا شك أن هذا بلاء عظيم جدا، أمة تقتل رجالها وتستحيا نساؤها، فهذا من أعظم الابتلاءات. الله تعالى أرسل موسى لينقذهم من هذا الطاغوت، يخرجهم من هذا الإنسان المجرم الذي قد استباح دماءهم بأدنى الشبهات. فكان من حق الله عليهم أن يحفظوا هذه النعمة وأن يقابلوها بالإخلاص وأن يتبرأوا من كل شرك، لكنهم كانوا جاهلين كما قال موسى عليه السلام: إنكم قال ولكنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله تعالى وتجهلون أن هذا لا يجوز. فهذا رد عليهم بجهلهم ولم يكفرهم عليه السلام، وإنما قال هذا جهل. طبعا هذا يعني سببه الجهل بحقيقة الأمر، والجاهل معذور حتى يعلم. نعم. يقول الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم، فذكر تعالى أنه وعد موسى 30 ليلة. قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك برحاء شجرة، فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر 40. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن الآية، فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد، وهذا تنبيه وتذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. يذكر تعالى أن موسى عليه السلام بعد أن خرج هو بنو إسرائيل من البحر أن الله تعالى واعد موسى ليسمع كلام الله، أي ليخاطبه الله عز وجل، ولهذا يسمى موسى كليم الله لأن الله خاطبه مباشرة، فحدد الله له زمنا معينا ثم أمره بأن يصوم 30 يوما، إما أن يصوم 30 يوما بكاملها لا يأكل شيئا، وإما أنه كان يشرب ماء أو يأكل في وقت معين الله أعلم، ولكنه يعني يوصف بالصيام كما يقال نحن الآن في, في, في, في, في الإسلام أن نصوم رمضان، ولكننا نصوم يومه نهاره لا نصوم ليلة، فيطلق على الإنسان أنه صام 30 يوما أو صام شهرا كاملا مع أنه كان يفطر في الليل. فالله أعلم ما المراد، هل المراد أنه لم يأكل شيئا، ولم يأتي في السنة الصحيحة ولا في القرآن الكريم ما يدل على نوعية الصيام، لكنه صام عليه السلام ثم أمره الله بأن يصوم 10 أخرى فصام 40 يوما، ثم جاء إلى الله تعالى فخاطبه الله عز وجل. يقول تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أي أمرناه بأن يتم الصيام 40 يوما، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى نبي وهارون نبي، وموسى عليه السلام أكبر سنا من أخيه هارون، وهو الذي سأل الله أن يجعل هارون وزيرا له، فاستجاب الله دعاءه وجعله نبيا. فموسى عليه السلام أوصى إليه وأسند إليه رئاسة قومه بعده، وموسى كان شديدا وكان فيه حدة عليه السلام كما يذكر تعالى هنا وتأتي في السنة، أما هارون فكان لينا، وكانت تميل إليه بنو إسرائيل أكثر، وكانت تطمع عليه أكثر. وموسى يعرف طبع أخيه هارون فأوصاه، مع أن هارون نبي، والنبي لا يحتاج أن يوصى بتطبيق الدين، لكن موسى عليه السلام يعرف من طبعه أنه فيه، يعني أنه لين العريكة عليه السلام، فخشي أن يعني أن يلين مع قومه أكثر، وإلا فإن هارون نبي. هل بقي هارون نبيا مرسلا كموسى مع موسى، أم أن هارون كان مرسلا مع موسى إلى فرعون فقط وانتهت الرسالة وبقي نبيا فقط، أي ليس مرسلا؟ هناك خلاف بين العلماء، وقالوا هذا يدل على أن هارون لم يعد مرسلا مع موسى، بل كل الحديث كان مع موسى، وكل الخطاب من الله كان مع موسى عليه السلام، لكن هارون نبي يأتيه الوحي، لكنه تابع لأخيه في شرعه. فهنا موسى عليه السلام يوصي أخاه، أوصاه بأن يخلفه في قومه، وأن يصلح أمرهم، وأن لا يستجيب للمفسدين. ولا شك أن هذا من باب التثبيت، لا من باب التشكك في أنه سيطيعه، لكن ثبته على ذلك، ونبهه إلى أن لا يستمع إلى كلام المفسدين. وتستدل الشيعة بالحديث المشهور الذي قاله فيه مسلم لعلي رضي الله عنه، أن علي في قضية غزوة تبوك عندما خلفه على على على على المدينة، وقال المنافقون أن يسلم إنما تركه استثقالا له فلحقه في الطريق، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ تشبيه بهذا الحادث، هنا هارون خلف موسى في هذا الموقف فقط، وإلا فإن هارون مات قبل موسى ولم يبق بعد موسى. فإذا التشبيه في هذه الصورة فقط، صورة الاستخلاف على قومه أثناء خروجه عليه السلام لملاقاة أو لموعد ربه عز وجل. فهذا جاء فيه الحديث الذي مر معنا، وليس في هذا الحديث بيان خلافة أو بيان إمامة، وإنما كان يصلي يستخلف على المدينة كلما خرج، وبعد هذا استخلف غير علي في الحج، استخلف غير علي، وكذلك في فتح مكة استخلف غير علي. فلو كان علي هو الخليفة بعده لا يعني استخلفه على كل شيء، وهذا ولم يفعل ذلك، بل كان علي كغيره من الصحابة رضي الله عنهم. والشيعة قد غالوا في علي رضي الله عنه، حتى إن القارئ لعقيدة الشيعة يتخيل أن الدين كله أنزله الله لعلي، كل الأوامر إن جاء أمر فيه طاعة قالوا في أتباع علي، وإن جاء أمر فيه معصية قالوا في أعداء علي، وإن جاء أمر في ذكر الجنة قالوا في شيعة علي، وإن جاء أمر فيه النار قالوا في أعداء علي. يعني الذي يقرأ كأن الرسالة المحمدية خاصة يعني بعلي رضي الله عنه. فقلنا: لما أرسل الله محمدا؟ كان أرسل علي، ما دام كل الرسالة يخاطب بها علي فكان خاطب علي من البداية. بل حتى يزعمون أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين بنبوة محمد وولاية علي في كل شيء، وحتى بل حتى في بعض الآيات أن الله أمر محمد أن يعترف بولاية علي. يعني بالغوا فيه وغالوا فيه غلوا شديدا رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الغلو مذموم حتى لو كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا نهى عن الغلو فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد الله ورسوله. والذي يقرأ في عقائد الشيعة يرى عجب، يعني الكون كله بيد علي رضي الله عنه، الجنة والنار بيد علي رضي الله عنه، من أحبه دخل الجنة ولو لم يعمل عملا قط، ومن كرهه دخل النار ولو كان يعني له مثل عمل نوح. هكذا يعني بالغوا فيه وغالوا غلوا شديدا، وحتى يعني قالوا أن علي رضي الله عنه فيه من القوة ما يغلب الجن ويغلب البشر. قلنا طيب لما لم يغلب معاوية دام هو بهذه القوة السحرية، كيف ما غلب معاوية؟ فالشاهد أن أحيانا المبالغة تجعل يعني الأتباع يتوهمون حقيقة. فنحن نقول علي رضي الله عنه يعني صحابي جليل كغيره من الصحابة، وهو بشر كغيره من البشر، والله قد كرمه بالصحبة وكرمه بالزواج من فاطمة رضي الله عنها، كما كرم عثمان بالزواج من ابنتي رسول الله حتى سمي بذي النورين رضي الله عنهم جميعا. فالغلو يعني في هؤلاء يعني أمر قديم وتورثه يعني الخلف عن السلف، والذي يجلس معهم يرى عجب، وكذلك في مجالسهم وفي خطبهم أبدا كل شيء في علي رضي الله عنه. نحن يعني لا ننتقص علي رضي الله عنه، لكن نقول المبالغة والغلو في البشر ممنوع لا يجوز. ونحن إنما نعرف فضل علي رضي الله عنه من خلال الروايات، من خلال الصحابة، لا نعرف فضل الصحابة إلا من خلال الروايات. فالذي يزيد في هذا الأمر فإنما يرتكب أمرا مخالفا لدين الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله تعالى سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. حرف لنها هنا على نفي الرؤية في الدنيا، لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر، جعله دكا قال ترابا، وخر موسى صعقا قال مغشيا عليه. رواه ابن جرير لأن هنا قرينة تدل على الغشي، وهي قوله فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا عن غشي. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أنه يراه أحد، وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. وقوله تبت إليك قال مجاهد أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس ومجاهد من بني إسرائيل، واختاره ابن جرير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس وأنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد. وقوله وخر موسى صعقا فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث أبو سعيد فأسنده البخاري في صحيحه هاهنا قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم وجهي. قال ادعوه، فدعوه قال لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد. وأخذتني غضبة فلطمته، فقال: لا تخيروني من الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه، ومسلم في أحاديث الأنبياء، وأبو داود في كتاب السنة من سننه. وأما حديث أبو هريرة فرواه الإمام أحمد والشيخان بنحوه. ابن كثير رحمه الله علق على هذه الآيات، وهذه الآيات كثيرا ما يستدل بها في مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فذكر رحمه الله آثارا بعضها من الكتب المتقدمة أن موسى عليه السلام قال: الله لو أنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. وذكر حديثا آخر في المسند، ذلك الترمذي، ورواه الحاكم، أن أنس بن مالك قال: رفعه فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر، ويعني طرف إصبعه. طبعا هذا الحديث الحقيقة ليس في الصحيحين شيء من هذه الأحاديث، ولم يذكرها أحد من أصحاب الصحيحين رضي الله عنهم ورحمهم الله، ولكن وردت في السنن والمسند كما سمعتم، وأسانيدها لا ترقى إلى مستوى الصحة، وإنما إلى درجات الحسن. ولهذا هل يجوز أن يشار في مثل هذا فيقال إن الله ظهر منه مثل الخنصر أم لا يجوز؟ الصح أنه لا يجوز إلا إذا ثبت في حديث صحيح صريح. وأما الأحاديث التي هي في درجات الحسن أو الضعيفة فلا يستدل بها في مسائل الاعتقاد. يجوز أن يستدل بها في الحسن في مسائل الفروع الأحكام، أما في قضايا الاعتقاد فيجب التثبت، لأن مسائل الاعتقاد يترتب عليها كفر وإيمان، أما مسائل الفروع فيترتب عليها يعني خطأ وصواب، أو طاعة ومعصية، أما في قضية الاعتقاد فهي أشد، فينبغي أن نتثبت حتى لا نقع في أمر يترتب عليه تشكيك في دين الله عز وجل، أو تشبيه للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. وإذا صح الحديث قلنا به. هناك رسالة علمية في الجامعة بعنوان الإشارة الحسية في مسائل الاعتقاد، تحت لم تنتهي، لازال الباحث يعني في إعدادها، ومنها هذا الحديث الحقيقة. كذلك ذكر رحمه الله قول ابن عباس أنه يعني في قوله أنا أول المؤمنين قال أنه لا يراك أحد، لا بد من تقييد هذه العبارة، لا يراك أحد في الدنيا، لأنه يعني نقول لا يراك أحد يعني بين قوسين في الدنيا، لأن لدينا نصوص كثيرة أنه يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، منها قوله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى ما هي؟ الجنة، والزيادة أمر آخر وراء الجنة. وجاء في الحديث الصحيح في مسلم عن صهيب بن سالم الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة برؤية الله يوم القيامة في جنات النعيم. وكذلك جاءت أحاديث أخرى تثبت الرؤية، منها حديث عبد الله بن قيس أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، أو جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين المؤمنين بين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات النعيم. وهذا في الصحيحين. كذلك حديث آخر في الصحيحين أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس بينكم وبينه حجاب، أو قال يعني كما لا ترون في رؤيته. فهذه نصوص صريحة. كذلك في الأحاديث في الآيات القرآنية قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة ومن سار على طريق من المؤولين قالوا هنا بمعنى الانتظار، لكن قال علماء اللغة قالوا علماء أن لا يجوز في اللغة أن يقول انتظرت إليه، وإنما يقول نظر إليه. ثم هذه رؤية مضافة إلى الوجه، ولا يضاف الوجه الانتظار. ثم وكذلك قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال، وهذه من أدلة الشافعي رحمه الله، استدل بهذه الآية على أن المؤمنين يرون الله تعالى، لأنه قال: لما حجب أولئك في السخط علم أن الآخرين يرونه في الرضا، فكيف يذكر أنهم عن ربهم محجوبون؟ إذن حتى المؤمنون محجوبون على مذهب المعتزلة. فهذه آيات ونصوص وكذلك أحاديث كثيرة وردت آثار عن السلف كلها تقرر رؤية الله يوم القيامة. المعتزلة تنفي الرؤية أو تؤولها، والأشاعر أثبتوا الرؤية لكن كعدم إثبات، لأنهم يزعمون أن الله يرى لا في جهة. والحديث أنكم عندما رأى القمر قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس بينه وبينكم يعني ليس بينكم وبينه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك ترون الله يوم القيامة. فشبه الرؤية بشيء يعني في جهة. فقضية كلمة جهة فكلمة يعني محتملة محدثة، فإن رادوا في جهة أي في جهة مخلوقة نقول لا، الله تعالى المخلوقات، الله ليس في شيء من مخلوقاته. وإن رادوا أن الإنسان لا يرى الله في جهة معينة فهذا باطل، فإن البصر لابد أن تكون الرؤية في جهة. والحديث يدل على أن الله نرى الله في جهة، لكن شبه الرؤية بالعلم، قال الإنسان يعلم الله لكن ليس شرطا أن يكون في جهة معينة، وهذا تأويل. فهم في الحقيقة تنتهي عقيدتهم إلى عقيدة المعتزلة في نفي الرؤية لكن بطريقة غير مباشرة، لأنهم التقوا معهم في عدم اعتقاد أن الله تعالى فوق عرشه، وأن الله لا يشار إليه بالبنان، ولا يعتقد أنه في جهة السماء، وهذا اشتراك مع المعتزلة. فمقتضى معتقدهم أن يكونوا مثل المعتزلة، لكن أرادوا أن يجمعوا بين المعتقدين ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين المعتقدين، لأنه ردوا النصوص وزعموا أنهم أقروا بها. حديث اليهودي الذي قال: والذي فضل موسى على الأنبياء ثم لطمه الأنصاري ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة. يصعقون أي يموتون، لكن والصعق في اللغة يأتي بالمعنيين، بمعنى الموت وبمعنى الغشي، يغشى عليه. فأما في الدنيا فموسى عليه السلام صعق أي غشي عليه، لكن في الآخرة الصعق هو الموت، فإن الناس يعني يصعقون أي يموتون ثم يفيقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفيق مع الناس وإذا بموسى أمامه وباطشا بساق العرش، قال: فلا أدري أفاق قبلي، ولا يمنع أن يفيق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وكونه أفضل الأنبياء ليس معناه في كل الفضائل، فقد تكون بعض الفضائل لبعض الأنبياء، لكن المجموع هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. يعني الناس يوم القيامة صعقوا بكاملهم إلا موسى. ليش؟ لأنه قد حدث عليه الصعق في الدنيا، فجعل الله هذا الصعق في الدنيا بديلا عن الصعق في الآخرة، فيكون موسى ما صعق مع الناس، ما مات مع الناس، بقي حيا، ويكون نبينا مات مع الناس. ولا شك أن هذا فضيلة لموسى عليه السلام، لكن الفضيلة في بعض مفردات الفضائل لا يعني الفضيلة أو الفضل في بقية الفضائل، فهناك فضائل لا يشاركها فيها أحد، وأعظمها المقام المحمود الذي يشفع فيه للبشرية بكاملها من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي. فإذا هنا يقول: لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال العلماء: كيف يقول لا تفضلون على موسى ويذكر أنه سيد ولد آدم؟ اختلفوا في طريقة التخريج. منهم من قال أنه قال هذا قبل أن يعلم أنه سيد البشر، ومنهم من قال هذا تواضعا صلى الله عليه وسلم وهضما لحقه، وكان الموقف موقف غضب أو موقف عصبية، فأراد أن يلغي هذه العصبية التي كانت سببا لهذا التفضيل أو لموقف الأنصاري المسلم من اليهودي. فهذه كلها أجوبة محتملة. نعم. يقول الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم، وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى بن عمران كريم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى له: فخذ ما آتيتك، أي من الكلام والمناجات، وكن من الشاكرين، أي على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قيل: كانت الألواح من جوهر، وإن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكام مفصلة مبينة للحلال والحرام، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، والله أعلم. وقوله فخذها بقوة، أي بعزم على الطاعة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال سفيان بن عيينة: حدثنا أبو سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين، أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. بعد أن فاق موسى عليه السلام خاطبه الله تعالى بهذا الخطاب، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يذكره بنعمه عليه عز وجل، وكأنه يقول: لا تسألني ما ليس لك به علم. فإن موسى عليه السلام سأل الله تعالى أمرا لا يتحقق في الدنيا، ولكن لو لم يعلم موسى أن الله ممكن أن يرى ما سأل. ولهذا في قول الله تعالى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. هنا هل المقصود به أن الله لن يراه أحد، وأن موسى لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، وإنما لن تراني أي في الدنيا بداية الآيات الأخرى. فموسى سأل الرؤية في الدنيا ولم يسألها في الآخرة، فنفى الله رؤيته في الدنيا، وليس النفي مطلقا، ولم تأتي للتأبيد، وتأتي كذلك يعني زمن معين، والسياق يدل عليه. وقد تأتي آية أخرى تخصص هذا النفي المؤبد الذي يظن أنه لا يرى الله مطلقا. فالنفي ليس معناه النفي المؤبد، وإنما معناه النفي المقيد في الدنيا، أي لن تراني في الدنيا. ولهذا يقول العلماء لو أن الله أراد أن ينفي مطلقا لقال إني لا أرى. الفرق بين الأمرين، لو كان الله تعالى لا يرى لقال إني لا أرى، لكن قال لن تراني أي الآن. وهذه المعتزلة تستدل بهذه الآية على أن الله لا يرى، وحقيقة أن هذا الدليل يعني ليس صحيحا، وهناك أدلة قرآنية ترده وتخصصه، وكذلك أحاديث الصحيحين تبين أن الله تعالى سيرى يوم القيامة. ثم قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الله تعالى أنزل على موسى ألواحا من السماء مكتوبا فيها شرائع. هل هذه الألواح هي التوراة أو ألواح كانت قبل التوراة؟ ليس هناك نصوص يعتمد عليها، قد تكون هي التوراة أو بداية التوراة، لأن الله تعالى كان ينزل على موسى عليه السلام الأحكام بحسب الحوادث، أو تكون هذه ألواح أخرى فيها أمور غير الأمور التي جاءت في التوراة. هناك روايات إسرائيلية. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة. قلت ليس هذا بلازم، لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مضطرد في حق كل أمة، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا، والله أعلم. وقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا أي كذبت بها قلوبهم، وكانوا عنها غافلين أي لا يعلمون شيئا مما فيها. وقوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أي من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله. وقوله هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكما تدين تدان. يقول تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله تعالى يعاقب الإنسان بحسب عمله، ويمنعه الخير بحسب عمله، ويعينه على الخير بحسب عمله. فالذي يكره الخير فإن الله تعالى لا يوفقه، والذي يحب الخير فإن الله تعالى يوفقه. فبقى تعالى من سنته أن من يتكبر إما على الناس وإما على الأنبياء فإن الله لا يوفقه لفهم الحق ولا لقبوله. فقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والتكبر مذموم، وليس هناك تكبر بحق، ولكن هذا يسمى وصف كاشف، يعني ليس وصفا مؤسسا، وإنما هذا الوصف يبين أن التكبر أصلا ليس تكبرا بحق، أي ليس فيه حق، أي ليس مقبولا أصلا من الشخص أن يتكبر. فيقول تعالى أنه سيصرف المتكبرين عن فهم الحق وقبوله. ثم قال تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا من أعظم الضلال، أن يرى سبيل الرشد أمامه واضحا بينا ويرفضه، ويرى سبيل الغي أمامه واضحا بينا ويقبله. حقيقة حال الإنسان قد يستغرب، هل يمكن يوجد إنسان عاقل يرى سبيل الرشد واضحا بينا فيتركه، ويرى سبيل الغي واضحا بينا فيسلكه؟ ممكن، يعني الإنسان لا يستبعد. الأشخاص الذين يقع منهم معاصي مع علمهم بخطئهم، الذين يأكلون الربا مع علمهم بأنه حرام، الذي يقع في الزنا مع علمه بأنه حرام، الذي يسرق ويقع في السرقة مع علمه بأنه حرام، هذا دليل على أن الإنسان قد يفعل الفعل مع علمه بخطئه. وطبعا هذه المعاصي أقل خطورة من الإعراض عن كامل الحق. وقد ذكرنا لكم مثالا وقع على شخص في هذه البلاد، أن إنسان شابا قتل بعض زملائه ثم دخل السجن وصدر حكم القضاء وبقي في الانتظار، وأنه عندما صدر حكم القضاء وهناك أطفال يعني قصر، بدأ الشخص يحفظ القرآن ويقوم الليل ويصوم الأيام بدون انقطاع. يعني حتى قيل له أنت تصوم، أنت الآن صيام مخالف للسنة، صوم صيام داود. قال ما عندي وقت الآن، وقت قليل، وأنا أريد أن أكفر عن معصيتي. شاء الله تعالى أن يعفى عنه، وبعد سنتين وإذا به من أكبر المجرمين في المخدرات والفجور والنساء وقد رأى القتل، يعني قد اقتنع بالقصاص، ثم خرج فجاءه الشيطان. فإذا إخوتنا الإنسان قد يستغرب كيف إنسان يعني يرى الحق ويعرفه ويرى الباطل ويعرفه، ثم يعني يتبع الباطل عمدا، قد يتبع. ثم قال تعالى ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بآيات واضحات مع علمهم بأنها آيات. فإذا هم الذين تسببوا في صرفهم عن اتباع الحق، وكانوا عنها غافلين، أي كانوا عن هذا الحق غافلا عن معرفته واتباعه والعمل به. ثم قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي أن العمل الذي لا يكون مؤسسا على الإيمان فإنه عمل باطل مردود. ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، وهذا من عدل الله عز وجل، لا يعاقب الناس إلا بما يعملون، لا يحملهم ما لم يعملوا سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن ضلالة من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه له السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فصار عجلا جسدا له خوار، والخوار صوت البقر، وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لحما ودما له خوار، أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر على قولين، والله أعلم. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في هذه الآية الكريمة: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعينهم على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال. وقوله: ولما سقط في أيديهم ورأوا، ولما سقط في أيديهم أي ندموا، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا وقرأ بعضهم لئن لم يرحمنا بالتاء المثنى من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين أي من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. مرة ثانية يا الرافع آخر مرة الآيات. يقول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نعم. هذا الحادثة وقعت بعد خروجهم من البحر، فإن بني إسرائيل كانوا في مصر قد أخذوا حليا من حلي القوم، قيل أنهم استعاروا من حلي المصريين، والحلي طبعا معروف أنه مصاغ من الذهب والفضة أو من الذهب وحده. وبعد أن خرجوا من البحر ثم ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه، كان معهم شخص اسمه السامري، والسامري كان يعرف السحر، يعني لديه علم بالسحر، وقيل أنه رأى أثر حافر خيل جبريل عليه السلام وعندما كان أمامهم، فأخذ قبضة من أثر أقدام خيل جبريل، ثم إنه صنع عجلا من الذهب من الحلي الذي كان مع بني إسرائيل بعد أن ذهب موسى عليه السلام إلى لقاء ربه، فقذف هذا التراب في هذا العجل وإذا بالعجل أصبح حيا. طبعا هذه أخبار بني إسرائيل، أما الحدث بعمومه هم السامري صنع عجلا، هل هذا العجل انقلب لحما ودما كما تقول بعض الروايات الإسرائيلية أنه رمى قذف فيه هذا التراب فانقلب ودبت فيه الحياة، أم أنه كان يعني عمله بطريقة تجعله في مقابلة الريح يصوت؟ في احتمال. يقول تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، طبعا هم قومه اتخذوه بعد أن صنعه لهم السامري، وإلا فهم يعني لم يصنعوه بأيديهم. يقول تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، من حليهم عجلا جسدا له خوار. عجلا جسدا أي مصنوعا تمثالا، هل انقلب قلنا إلى يعني حي؟ الله أعلم، يعني الاحتمال وارد. ثم قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، أي ليست فيه صفات الخالق، كيف يعتقدون في هذا الصنم الذي لا يخاطبهم ولا يهديهم ولا ليس له قدرة وليس له مشيئة وليس له فعل، كيف يتخذونه إله؟ وهكذا عندما تهبط عقلية الإنسان فإنه يقبل أن يعبد أي شيء، قيل أن يعني أن إما أن يكون اليهود تأثروا بالهندوس أو الهندوس تأثروا باليهود. الآن الهندوس يعبدون البقر، يعظمون البقر، هل هذه من بقايا العقائد اليهودية أم العكس؟ كلا ذلك محتمل. ثم قال تعالى: ولما سقط في أيديهم. هذا الأسلوب أو هذا العبارة من عبارات القرآن التي يعني تميز بها القرآن. جاء أحيانا ببعض العبارات التي أصبحت مثلا، سقط في يده، وقال هذا كلمة عن الإنسان عندما يكون يعمل في شيئا أو يعني يأمل شيئا ثم لم يحدث، قال سقط في يده، أي فشل، إما في تجارته، إما في علمه، إما في عمله، سقط في أي أنه فشل. فهنا لما سقط في أيديهم عرفوا أنهم قد أخطأوا، عندما جاء موسى عليه السلام وكشف لهم عرفوا أنهم قد أخطأوا، فقال تعالى: ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وهذا جيد حسن في الإنسان، إذا أخطأ الإنسان ثم ندم ثم تاب واعترف بخطيئته لا شك أن هذا حسن وهذا محمود، فإن آدم عليه السلام قد أخطأ ولكنه اعترف بخطيئته فقبل الله اعترافه وتاب عليه. إبليس أخطأ ولم يعترف بخطئه. فليس يقول العلماء ليس الفرق بين المؤمن والكافر، بين المؤمن والفاجر أن المؤمن لا يخطئ، لا، المؤمن يخطئ لكنه يتوب، ولكن الفاجر والمنافق يخطئان ولا يتوبان. ففرق، ليس الفرق في عدم الخطأ، الفرق في التعامل مع الخطأ. وإلا فالإنسان خطأ، ليس هناك إنسان معصوما من الخطأ، لكن الإنسان المؤمن إذا أخطأ ندم وتاب إلى الله فتاب الله عليه وقبل توبته. الإنسان المنافق يخطئ ولا يستشعر بخطئه. فهذا هو الفرق بين المؤمنين والمنافقين. نعم. يقول الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يذكر تعالى موقف موسى عليه السلام بعد عودته ورؤيته لانحراف قومه، مع أن الله قد أخبره، لذا قال العلماء ليس السماع كالمشاهدة، يعني الإنسان قد يسمع خبرا ولا يتأثر به، لكن عندما يشاهده يستصبح الرؤية لها يعني حال آخر. فموسى عليه السلام عرف أن قومه قد ضلوا، لكن عندما جاء إليهم وإذا بالعجل وقائم وإذا بهم حوله يرقصون غضب، شد الغضب، وكان في يده الألواح عليه السلام، فمن شدة الغضب قذف الألواح. هل يقال أن موسى فيه حدة؟ هل هذا الكلام طعن فيه؟ ليس طعنا فيه، هذا بيان لصفته البشرية، فهو بشر. والله تذكر هذا الموقف ليبين أن موسى عليه السلام يعني يأخذه الغضب حتى أنه يعني قد يعمل العمل الذي لو كان لم يغضب لم يعمله. الألواح كلام الله منزلة من السماء، لو أن إنسان أخذ القرآن ورمى به ربما يكون هذا يعني قد يحاكم. فموسى عليه السلام لشدة الغضب عفى الله عنه، لهذا في الإسلام لا يعني لا طلاق في إغلاق، يعني إنسان قد يغلق عليه ذهنه ويقول القول الخاطئ ولا يحاسب عليه. كذلك الشخص الذي عندما جاءه الموت قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وضروني في البر والبحر فإنني أخشى أن الله إذا قدر علي أن يعذبني، كيف يجهل قدرة الله؟ لكن شدة الخوف من الله أنسته قدرة الله. فالإنسان قد ينغلق ذهنه عليه ولكن الله لا يعاقبه. موسى عليه السلام في هذا الموقف الشديد رأى المنكر العظيم فنسي الألواح فألقاها لا عمدا لكن ذهولا لما رأى من هذا الحادث العظيم. وليس في هذا تنقصا لموسى عليه السلام فإنه بشر، ولكن الله ذكره ليبين لما ذكر الله هذه القصة وهذا الحدث وهذه الصورة، ليبين الإنسان قد يعني يعمل العمل بدون قصد ولا يعاقبه الله ولا يعاقب شرعا، بل قد يكون ممدوحا يعني من حيث يعني أنه غضب لله عز وجل. وقد حان وقت الأذان ونتوقف عند هذه الآية، وصلى الله على نبينا محمد. هنا في ورقة يعني أو خطاب طول من أحد الأخوات تتحدث عن مواقف بينها وبين زوجها في كل مرة يطلقها، كلما غضب عليها طلقها، وكلما أمرها بشيء فلم تفعل طلقها، وهكذا. فهي تقول عن هذا يعني تسأل أن هذا يعني حال كثير من الرجال مع زوجاتهم، وتطلب النصيحة لهؤلاء الرجال في هذا النوع، ثم تسأل عن يعني ما هو حكم الشرع في هذه الأعمال. الشخص إذا طلق زوجته 3 طلقات في أوقات مختلفة فقد بانت منه زوجته، انتهى خلاص. لو طلقها 3 طلقات في وقت واحد هذا في خلاف بين العلماء، لكن لو طلقها اليوم ثم بعد فترة طلقها ثم بعد فترة أخرى طلقها وهكذا بعد عن أزمنة مختلفة فإن الطلاق يقع. لكن يبدو أن الرجل غير سوي، يعني يرجو إما يعني عنده مرض نفسي أو عنده إن صحت يعني إذا صحت هذه الرسالة لأنه يطلق بغير سبب. وهذا خطأ، أنت الطلاق عبارة عن عن عن, عن, عن يعني عن فراق. فالشخص إذا لم يعد له حاجة في زوجته يطلقها، مع الأمر مشروع. لكن يعني كل حدث، إن جئت فأنت طالق، إذا جئت مع أبوك فأنت طالق، إذا لم تأتي مع أخوك فأنت طالق، يعني كلمات لا تليق، يعني مواقف غير سليمة. فالطلاق هو إنهاء العقد، الالتقاء بين الرجل والمرأة بدأ بعقد مشروع ثم ينتهي كذلك ب يعني إنهاء العقد من الزوج أو من الزوجة إذا أرادت أن تخالع زوجها إذا كان زوجها يعني لم يعني ترضه لها. فالطلاق حقيقة نهاية، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق عرضة للعب. هذه زوجة معك لها يعني عرضها ولها كرامتها، إنسانة يعني محترمة، فأنت أخذتها بطريقة محترمة، إن رضيتها أو ترجعها لأهلها. أما الذي يقرأ هذا الكلام حقيقة يرى عجب، يعني في كل موقف يتكلم بكلام غير سليم. فالظاهر من هذا الكلام أن العقد الزوجي قد انتهى، يعني المرأة قد أصبحت طالقا طلاقا بينا أو بائنا، يعني لا ليس بينهما، لم يعد بينهما زواج. أما قضية تسأل عن الطلاق البدعي والطلاق السني، الطلاق السني والطلاق البدعي، أول شيء الأئمة 4 رحمهم الله، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرون أن الطلاق يقع في أي وقت، سواء كان في يعني سنيا أو بدعيا، ولا يفرقون في أوقات الطلاق، وسواء جمع الطلاق مرة واحدة أو 3. فلو قال في وقت واحد أنت طالق 3، قالها الآن خلاص انتهت، طالق 3. لكن ابن تيمية رحمه الله ثم ابن القيم بعده الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا درسوا الموضوع دراسة مستفيضة أكثر من خلال النصوص، فرأوا أن الطلاق 3 في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، فلا بد من تفريق الطلاق، أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق الطلاق الثاني ثم ينتظر حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم يطلق الطلاق الثالث. هذا هو الطلاق السني. فابن تيمية رحمه الله له تفصيلات في إمضاء الطلاق. هل الطلاق البدعي يعني يمضي إذا طلق وهي حائض وطلقها في طهر أتاها فيه؟ عنده رحمه الله يعني يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، لكن يعني المفتي أو الفقيه أو القاضي الذي تكون عنده القضية له نظره في هذه القضية، فعندما تأتي المرأة ويرى أن المصلحة في فراقهما يمضي عليهما الطلاق. يعني أصبحت القضية قضية ليست قضية إفتاء، أصبحت القضية قضية قضاء، لأنه تنازع الأمر شخصان، وإذا تنازع شخصان لم يعد قضية إفتاء. الإفتاء إذا كان الطرف الثاني مقر أو الطرف الثاني راض بالإفتاء، أما هنا التنازع فالقضية قضية يعني قضاء يحكم فيها القاضي. لهذا المفتي يعني يوصي بأن تكون هذه القضايا تحل من قبل القضاء حتى تدون وتثبت في سجلات المحكمة. طبعا هذا ملخص الكلام في قضية هذه المسألة من حيث الطلاق وقع، من حيث يعني التردد والتكرر من رأس الزوج يعني خطأ، فينبغي الإنسان إذا يعني أراد أن يعني ينتهي من زوجته ينتهي منها بالطريقة الصحيحة، ولا يتعجل في الطلاق، يطلق طلقة واحدة وهو بيده، متى ما أراد يطلق الثانية لا يتعجل، بعضهم يطلق ثلاث ثم يأتي يستفتي ويبكي يقول أنا أبغى أسترجع زوجتي. طيب كيف أنت كان بيدك الأمر وأنت الذي أنهيته؟ فإذا شخص لك رغبة في الزوجة تبقيها، ما لك رغبة تطلق طلاقا واحدا وتنتظر، ربما بعد أن تحيض ثم تطهر يتغير نظرك فتمسكها، أما أن يعني تقطع الأمر ثم تستفتي فهذا يكون فيه يعني أمر فيه يعني ليس فيه أنا. هل يجوز التوسل بالأحياء من الصالحين؟ توصل بالصالحين يعني معناها أن تسأله أن يدعو لك، أو أن تقول أسألك بحق فلان، هنا لا يجوز أن تقول أسألك بحق فلان، لأنك تسأل الله بعملك لا بعمل الآخرين، فحقه على الله إن كان له حق عند الله فحقه يخصه هو، فتسأل الله إما بمحبتك أنت بفعلك أنت بمحبتك للصالحين بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، لكن أن تسأل الله بذوات الآخرين هذه من البدع، ولا يقال فيه شرك لأنه ليس شركا، ولكن التوسل الثاني أن تسأل الآخر أن يدعو لك إذا كان إنسانا صالحا لا بأس في هذا إن شاء الله، فإن هذا نحن الآن في كل صلاة ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم في صلواتنا، وكذلك بعد الأذان اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فالدعاء للمسلم ليس في حرج إن شاء الله. ما القول الفصل في صبغ الشعر بالأسود حيث أننا نرى بعض المشايخ يصبغون لحاهم بالسواد؟ هناك أحاديث جاءت تأمر بتغيير الشيب وأحاديث تخص التغيير بغير السواد، وهو في صحيح مسلم يعني حديث صحيح. بعض المعاصرين درس هذا الحديث من كل طرقه وانتهى إلى أن القيد الذي فيه وجنبه السواد ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس مرفوعا أي مدرجا من قول الصحابي، حتى إن الصحابي التابعي قال للصحابي أقال وجنبه السواد؟ طبعا في غير الصحيح، في الصحيح مكتوب وجنبه السواد، لكن في طرق الحديث الأخرى بأسيدة صحيحة قال وجنبه السواد، قال لا، ثم اختلف العلماء بعد هذا. فهذه الدراسة الحديثية تبين أن النهي عن السواد مدرج، وورد عن بعض السلف أنه كان يصبغ بالسواد، فلهذا يعني بعض العلماء يرى أنه يعني لا بأس بالصبغ بالسواد، وبعضهم يفصل يقول إن ترتب عليه خديعة، مثلا إنسان يخدع مثلا امرأة أراد يتزوجها فيصبغ السواد ويكذب في عمره ليخدعها، قال هذا لا يجوز، ذلك امرأة تكون يعني كبيرة سن ثم تخدع الزوجة فلا يجوز. ومنهم من يرى أن هذا مطلق وليس فيه يعني محظور. فالأفضل أن الإنسان يجتنب الأمور المختلف فيها. والصباغ لا يغير حقيقتك أنت أنت، تظن أنك إذا غيرت صبغت بالشيء بالسواد أنك ستصبح شابا، لا، بل أنت تخادع نفسك. إذا رأيت شيبك تعرف أنك يعني أصبحت كبيرا، وإذا غطيت عليه يمكن تنسى، فيعني نسيانك خطير. أنا موظف في مؤسسة خاصة، قمت بأخذ بعض الأشياء من هذه المؤسسة من حديد وأخشاب ولمبات وبعض الأثاث القديم، وعلما بأن كل هذه المواد أحتاجها لا تحتاجها المؤسسة، ما حكم الشرع؟ كيف حديد وأخشاب لا تحتاجها إلا إذا كان هذه يعني من بقاياها، من بقايا يعني الشيء الزائد الذي لا حاجة إليه، يعني يرمى. فإن كان يرمى فكان يعني لو سألت صاحب المؤسسة ما دام أنه سيرمي فقلت يعني أنا أحتاجه، أما أخذك له بدون علمه فطبعا يدل على أنه محتاج له وأنه يعني لم يسمح لك، فأخذك له لا شك أنه خطأ، فتستأذنه وتبلغه إذا لا يترتب عليه مفسدة أنك أخذته، أو يعني تقيمه كم قيمته ثم تدخلها للمؤسسة بطريقة غير مباشرة فتبرئ ذمتك من هذه الحقوق. كيف الطريق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم والسنة مملوءان بطريق الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل أنا لا أستطيع أن أؤدي صلاة الفجر في المسجد وبقية الفروض في المسجد، فماذا تنصحونني؟ إذا كنت لا تستطيع مرضا فالمرض عذر، إذا كنت لا تستطيع أن تسهر طوال الليل ثم تنام متأخرا فهذا خطأ، لابد أن تنام مبكرا، أن الشخص الذي عنده عمل، الشخص الآن الموظف يعني ينام مبكرا حتى يستيقظ في وقت العمل، الصلاة عمل، فلابد أن تنام مبكرا حتى تستيقظ في وقت الصلاة. فإذا كنت ممن يعني مصاب يعني بمرض يعني يمنعك مرض يعني مرض النوم يعني يمنعك من القيام ويعني تعجز مع بذلك جهدك الكامل، فهذا يكون معذورا عند الله. فأنت إذا بذلت جهدك فنمت مبكرا ولم تستطع أن تقوم فإن شاء الله معذور، أما إذا نمت متأخرا تقول ما أستطيع أن أقوم، نعم أي إنسان يسهر طوال الليل ما يستطيع أن يقوم صلاة الفجر، فأنت اتخذ السبب، وإذا لم تستطع أن تقوم فأنت إن شاء الله معذور. أنا معلم وقد قمت في إحدى الحصص بكسر بيجر أحد الطلاب بعد أن أصدر صوتا، وقد حذرته في المرة الأولى ثم في المرة الثانية قمت بكسر البيجر ولم أدفع له ما قيل ذلك الجهاز أي مبلغ. على كل أنت إذا يعني تسببت في كسر يعني شيء من حقوق الآخرين عليك أن تعوضه، تتصل به وتعوضه بقيمة البيجر، إلا إذا سامحك فخلاص، لكن لابد أن تعترف أن البيجر ليس آلة فساد، هو استخدم في استخدام خطأ صح، لكن أما يعني أن تكسره ليس لك حق، كان أخذته عندك في مكتبك حتى يعني نهاية الحصة ثم تعطيه، ويعني تحرص على نصحه، والآن كذلك الجوال. أما الكسر فليس من حقك. يقول الدعاء إذا رتل مثل القرآن، إذا رتل مثل القرآن من أجل الخشوع هل في ذلك أثم؟ نعم، لا يجوز أن يقرأ شيء من كلام البشر كما يقرأ القرآن الكريم، لا يجوز. القرآن تميز بهذه القراءة الخاصة به، فعندما نقرأ القصائد الشعرية أو الدعاء مثل القرآن فهذا في الحقيقة تشبيه لكلام البشر بكلام الله عز وجل. هل الجبل الذي جعله دكة عندما قال تعالى موسى هو جبل الطور الذي في سورة التين؟ هو طبعا الجبل الذي قابله عنده جبل الطور، أما الذي اندك ليس مذكورا في القرآن ولا في السنة ما هو. أنا وأخي وأمي ثلاثة أشخاص وأبي توفي له أسهم في سابق مختلطة، إذا بيعت الأسهم هل أخرج من النقود من النقود وكم أخرج في المئة؟ على كل أنت تتأكد أولا أن الشركة مختلطة، لأن أحيانا الكلام العام ليس دقيقا، إنما الوقوف على الحقيقة بنفسك تسأل صاحب الشركة المسؤول عن الشركة هل هذه الأسهم، هل هذه الأرباح فيها ربا وكم فيها ربا، فإذا قالك فيها ربا وفيها مثلا 10% 20% تخرج ما يذكر لك صاحب الشركة، وإذا قال ليس فيها ربا في ذمته، إلا إذا وقفت أنت أنه كذاب من طرق أخرى، فعاد هذا يعني عليك أن تخرج النسبة التي تراها في الموقع الذي تقف فيه على على على على النسبة الحرام. هل صلاة الشروق وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الشخص الذي يجلس في المسجد إلى شروق الشمس، جاء حديث ضعيف في الحقيقة، لكن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى الشروق، لكن ما صح أنه كان يصلي ركعتين، ما صح إنه كان يجلس حتى شروق الشمس. ثم جاءت أحاديث مصلى يعني من جلس في المسجد يعني إلى شروق الشمس ثم صلى ركعتين فهي عمرة تامة، هذا ضعيف الحديث، لكن الشخص لو صلى إن شاء الله ما في حرج، فإن صلاة الضحى وردت بها السنن الصحيحة. هل هو الحديث صحيح؟ الشروق قلنا الصلاة التي فيها عمرة تامة لا يصح، أو حجة تامة لا يصح. كيف كان يجلس مصر للطعام؟ كان يجلس يعني قيل كما يجلس المصلي، وقيل أنه يجلس يرفع قدما ويعني ركبته ويجلس على الأخرى، هذه هاتان جلستان للطعام. ولقد اطلعت على بحث بعنوان القرآن الكريم يتنبأ بسقوط أمريكا، فيه مقارنة بين فرعون الأول وبين فرعون هذا الزمان، في هذا البحث تشابه عجيب بين القصتين، وذكر المؤلف عشرات من التشابه بسببهما بينهما، فأريد رأيك في هذا البحث. قول الشيخ صلاح أبو عرفة من فلسطين. ما رأيت هذا البحث؟ ويعني لا شك أن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الله تعالى يمهل للظالم ولكن لا يهمله، أن الله تعالى قد يعني يمكر بالظالم فيهيئ له من أسباب الخداع حتى يتورط كما هو الآن في العراق، وعندنا أمل إن شاء الله أن سقوط أمريكا يبدأ من العراق وأفغانستان إن شاء الله، يعني هاتان البلدتان الضعيفتان هما بداية سقوط هذا الدولة الغاشمة الظالمة المتغطرسة. أحيانا الشخص الذي يأخذه الغرور ويظن أنه قادر على أن يعني أن يسير العالم ويحكم العالم، فعندنا يقين إن شاء الله أن الله تعالى جعل هذين المكانين بداية لسقوط هذه الدولة، لكن السقوط لا يأتي بين ليلة وضحاها كما قلنا، أن أعمار الدول ما تقاس بأعمار الأفراد، لكن بداية السقوط يعني تكون أسباب غير واضحة، فنحن عندنا يقين إن شاء الله أن سقوطها كدولة سياسية إن شاء الله سيكون من العراق، لكن عندنا يقين أن الإسلام بإذن الله سينتشر في أمريكا وسيعلو بإذن الله في الغرب، لأن هؤلاء الغربيين ليس لديهم عقيدة أصلا تنافس الإسلام، وهم لديهم قدرة على فهم الإسلام، يعني لديهم ثقافة تجعلهم مهيئين أن يدركوا هذا الدين، لكن فشل المسلمين وعدم قدرتهم على إيصال الحق إلى الغرب هو هذا السبب، وإلا فلو رأوا الدين صحيح ورأوا تطبيقه في بلاد المسلمين صحيحا ما كان بينهم بالإسلام شيء أبدا، لكن عندنا يقين إن شاء الله أن الإسلام سينتشر، وأن هاتين الواقعتين أحداث الحادي عشر وأحداث الرسوم أنها من الأسباب الموقظة للغربيين للبحث عن الإسلام. الآن هناك يبحثون عن الإسلام ويأخذون القرآن، الإقبال على قراءة القرآن وشراء المصحف المترجم إقبال مضاعف، تضاعف بأشكال كبيرة جدا، البحث عن السيرة تضاعف بشكل كبير جدا، فالله بين كل فترة وأخرى يوجد حدث لإيقاظهم ليبحثوا هم أنفسهم، نحن عجزنا عن إيصاله إليهم، فلابد من تحريكهم هم ليبحثوا عن هذا الدين، وإلا كم قناة تبث الإسلام للغرب؟ ما هناك قنوات تبث الإسلام، كم قناة تبث الخزي والفساد للمسلمين بالآلاف، يعني هم يعني لديهم تضحية للفساد وليس للمسلمين تضحية للإصلاح، فلهذا الله أراد أن يكون البحث منهم هم من الغربين أنفسهم عن طريق هذه الأحداث، والله أعلم. إذا قام الإنسان مع إقامة الصلاة الظهر ولم يصلي الفجر ماذا يفعل؟ يبدأ، إذا شخص نام إلى الظهر بدون اختياره واستيقظ مع أذان الظهر يبدأ بصلاة الفجر. لو أقيمة الصلاة صلاة الظهر يبدأ بصلاة الفجر، يعني لابد من الترتيب ما دام فيه زمن، ما دام في وقت للصلاة الثانية. لكن لو ضاقت صلاة الظهر قبل العصر بدقائق لا يصلي الظهر، لأن الفجر قد فات وقتها، ولو صلى الفجر لفات الوقتين، وقت الفجر ووقت الظهر. أما إذا في وقت فيصلي، يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر. يقول أرغب في حفظ القرآن وقد التحقت بإحدى حلقات التحفيظ، والجدول الذي نسير عليه قد يستمر لسنين، فهل البقاء في التحفيظ وتقديمه على أعمال تطوعية كالدعوة وغير من أعمال الخير هو الأفضل؟ نعم، حفظ القرآن مهم جدا في الشخص. إذا تيسر حفظ القرآن في مدرسة تحفيظ أو برنامج تحفيظ فلا شك أن هذا أفضل، لأن القرآن هو أعظم أنواع العلم الذي يبحث عنه المسلم. يقول أب وكذا، أب ما هو واضح هذا السؤال، وما صحة هذا الحديث، صحة الحديث المتداول في هذه الأيام عبر رسائل الجوال وروى يزيد الرقاشي عن أنس بمالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك متغير اللون؟ فقال يا محمد جئتك في هذه الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها، ولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عين حتى يأمنها، إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا يصح، ولا شك أن النار عظيمة جدا وأن عذابها شديد، لكن صحة الحديث أو عدمه هذا شيء آخر. من كلم الله من الأنبياء غير موسى؟ كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام يعني كلم موسى بدون واسطة وكلم محمدا بدون واسطة عليهم الصلاة والسلام. الأخ هنا انقطع عن الدراسة، ما حكم الأسورة التي تباع في الصيدليات ويزعمون أنها تخفف وتساعد على القضاء على آلام الروماتيزم توضع على اليد؟ هذه الأساور إذا صح طبا، إذا كان الأطباء قالوا أن هذه حقيقة فيها لها تأثير فليس في هذا الحرج كأي علاج آخر. أما إذا كان هذا وهم، الإنسان يتوهم أنها تنفعه، فهذا المحذور، فلا ينبغي الإنسان أن يكون يعني ضحية للمبتزين من الذين يبتزون أموال الناس. فالشخص يأخذ هذه السوارة ويذهب بها أو يذهب إلى طبيب ويسأله هل هناك سوارة يعني تساعد على الشفاء من الروماتيزم أو تخسس، كما يقولون الآن في دعاية بعض الصحف أن هناك سوارة إذا وضعها على يده في خلال شهر أو شهرين ينقص 20 كيلو. والله عجيب، يعني هذا السوارة الناس الآن يعني برامج بآلاف الريالات ما خسوا. فالشخص عليه أن يتأكد عن طريق الأطباء، لأن هذا إذا ثبت طبا أن السوارة مصنوعة بطريقة تؤثر وتفيد ليس في هذا حرج إن شاء الله. أما إذا كان وهما وهناك من يضحك على الناس فهذا لا يجوز. وصلى